جموع الكثرة سبدا من الثلاثة إلى ما لم يهاجره. فلو قلت عندي لك أربعة عندي لك أربعة الجمع هذا كله ولا كثرة؟ كله بس تجيب لك أربعة أربعة ثلاثة أربعة وهذا كله. فقلت أنت لا أنا أريد عشرين أربعة. ماذا أقول؟ أقول لا يمكن لأن منتهى زمن كله كم عشرة على كل الأقوال ما يمكن أعطيك أكثر من هذا ولا يجب علي إلا أقل ما يقع عليه الاسم وأقل ما يقع عليه كم كم ثلاثة. ولكن مع ذلك لا تأخذوا كلامنا هذا على أنه حكم شرعي لكنه نريد أن نتكلم على ما تقتضيه قواعد النحو. إلا أن الإقرارات تحظى لماذا؟ لأعراض الناس. فقد يكون مثلا جهاز العرف في هذا بجمع قلة بالكثرة وقد يكون أمر العرف. نعم. طيب أفعلة أذكر ثم فعلة. أفعلة شو دارة؟ أرغفة. ثانيا أكفية. أغطية. أسئلة. أسلحة. كبير. هذه جموع كلها. أسهل. أرجل. لكن الأرجل فأتينا بكرام المالك إنها قد تفي بجمع الكفر. لأنه هكذا جاءت اللغة العربية ما فيها لجمع. ما فيها لجمع الكفرة. أرجل. أعبد جمع عبد أوجه جمع وجه ولا فقط ثم فعلة مثل لا ثم محرم فتية جمع فتوى. طيب علية يعني علية القوم علية مثل علية مفرغ. نعم إيمان فدية جمع فضل. واللغة كثيرة لكن هذا هو الميزان الذي ذكر المؤلف. ثم تأفعال كثيرة أيضا من الأفعال اللغة العربية جمع مثل أسباب وأرقام وأحكام وأحكام كثيرة. نعم وأنعام كثيرة. هذا كلها جموع قلة لكن يقول المؤلف وبعض ذي يشير إلى هذه الأوزان الأربعة. يقول بعض ذي بكثرة وضعا يجب. نعم وضعا يعني حسب وضع اللغة العربية بمعنى أنه بعض هذه الأوزان قد يدل على الكثرة بمقتضى الوضع اللغوي مثل أرجل. هذه لا أقول إنها لا تدل إلا على ثلاثة أرجل فقط بل تدل على ثلاثة أرجل وما زال إلى ما لا نهاية له كأرجل. والعكس جاء إيش العكس؟ أن يوجد أوزان أمور كثرة تستعمل في جموع القلة مثل الصفي. الصفي وش ودنها؟ فؤول. ودنها فؤول. فؤول من ميدان القلة لأن ميدان القلة أربعة فعل أفعلة فعل فعلة فعل أفعل. الصفي فؤول من ميدان كفر من ميدان القلة لكن مع ذلك تستعمل في الكثرة وفي القلة. يعني إذا عرفنا أن المسألة خاضعة لأي شيء اللغة العربية خاضعة للغة العربية لكن مع ذلك أنا لا أرى مانعا من أن نؤخذ القواعد نرد ما نشتبه فيه إلى هذه القواعد، وإن كان قد تختل كثيرا. نعم. ها؟ نعم. إيه نعم. إيه أكثر حروف سقوط لكنها قلبت الواو ياء لأن لسكونها وانفتاح مقلع، ثم لما قلبت ياء لا بد أن نفس ما قبلها فيها إلا تصريفية. نعم. لا الصفي ما يستطع من الأشياء. نعم. لا صح. أيضا أفعل فاعل اسم فاعل ثلاثي مفتوح على اسم ضد الصفة. فح عينا بين عين وليس الحرف إلا صواب النيل من الذي عينه حرف عجة. إذا اجتمع هذه الثلاث فإن جمعه على أفعل على أفعل فأنتم فاعل اسم صحيح قد علم جمعه على أفعل مثل ثلث وآثلث ثلث فأيضاً ثلث اجتماعي الثلث نوع من النقل فالجر وقال فيه ثلث وآثلث. طيب وقوله لفاعل اسما إذا لم يكن على وجه الفاعل فإنه لا يكون جمعها على أفعل مثل لو قلت شخص أنا شخص يفهم من أفعل لا ما أفعل يعني شخص على وجه الفاعل لكن لو قلت ذئب ذئب اسم ثلاثي صحيح العين يا انا نذهب عين فهمت. طيب لكنه ليس على وجه فاعل بل هو على وجه فعل ولهذا لا يقال في جمعه ادؤب. طيب اذا كان على وجه فاعل من على وجه فاعل على وجه فاعل هذه المعنى العسر لا مثل سبب ما نقول جمعه أسبب شنو أسباب ولا لكن قد يرد علي شخص وشنو أشخاص ولا شخور أو أشخر والآن فاعل اسم ثلاثي على وزن فاعل أي على وزن ومع ذلك لم يرد عن العرب إلا أشخاص. ولهذا نعرف أن القائد الذي ذكر هؤلاء العلماء رحمه الله في كتاب التفسير مقلدة وغير مقلدة غير مقلدة فالسماع هو الذي يحكم. طيب اسما اضطراب مما اذا كان صفه مثل ضخم كلمه ضخم على وزن فاعل لكنها ليست اسما بل هي صفه هل نقول فيها اضخم ما نقول لانها صفه وليست اسما والله تقول لفاعل اسما اي صح عينا إذا كانت عين الطول إذا كانت عين الطول إذا كانت عين الطول فزي زي يجمع على أجيب لا لماذا لأنه ما تد العين. طيب لو قلت روض ما يجمع على عروض كان ما يجمع صحة عينا كذلك آخر تأتي جمعا بالرباع إذا كان اسما وكان كالعناق والذراع في مد وتأليف وجمع لحظة. إذا كان اسما رباعيا لكنه مؤنث كالعناق والذراع. وش العناق؟ العناق الصغيرة من ولد الناس والذراع معروفة. إن كانت العناق والذراع في مد وتأنيث وجمع الأحرف فتقول في عناق تقول فيها أعنق وفي ذراع أذرع. الثمار طيب يشوف وش الكلام من الصعب؟ إن كانت العناق والذراع في مد وتأنيث لازمهن هذا الملك. ولهذا لا نقول في حمار أحمر في الغلام ما نقول أغلى الملك. سؤال نقول فيها أسعد هذا وفيها لأنها اسم رباعي من دون ما قبل أحد مؤنث لأنه مرابع أن يكون كنعاق بمد وتأنيث وعد الأحد. طيب يقول أيضا وغير ما أذكر فيه مختلف من السلا جسم بأفعال يد غير ما أقول فيه مضطرب أقول الشقة فيه بفعل جسما صح عين أقول فإذا لم يضطرب فيه أقول وكان جلبيا يقول بأفعال يد يفعل يد مثل سبب أسباب فرح أفراح شطر أشطار من جمع يعني شطر مصدر أسباب شخص أشطار لكن هذه مضطرب في الأكل يعني شخص اسم ثلاثي شهر على وجه فاعل إلا أنه مع ذلك اللغة يرجع من الثلاث اسماً بأفعال ذلك وغالباً أغناه فعلان في فعال فقول من فرجان وكم يكثر في فعال من فعل فعل مفتوح الفاء وهذا مرموم فعل ساكن العين وهذا مفتوح ولهذا قال غالبا أغناه أي أغنى العرب فعلان في فعل كقولهم فرجان في فعل وهذا هو الغالب. طيب ما قياس في فعل؟ القياس فيه أفراد قل لا لأن ابتل فيه شرط من الشروط وهو فتح الفاء وجاء مرموع فاء ومفتوح عليه فيكون جمع فرد على القياس أفراد لكن العرب ما قالوا أفراد قالوا بالجمع. نعم أفراد أفراد هذا نوع من الطيور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله نهى عن قتل أربع من الدواب عن النملة والنحلة والهدهد والصفرة. تقول بعض الأصحاب الطيور يأتون إنه هو الذي يقال له الصدر قبل. ولعلكم تقولون إنك فسرت المهم سيادها نيس. نعم الصدر المعروف من الذي يلقي المعروف غيره غير معروف لا من الذي يلقي المعروف الصدر المعروف إذا كان الصدر المعروف نعم هيا طيب نقرأ الشرح على المقود بنا نقرأ الشرح الفيديو الذي لم تلح نقدرها إذا جعل المصر ما كان لدينا جميع ما كان لدينا جميع إذا كان في شروط كما أشعر الشروط يجب مدى شروط المصر لا يجب مدى شروط يعني يقدم لنا نعم فإذا لم تكن ما لا جنب ما عندنا تفسير قد يوجد مع شيء له جنب ها ها أين إيه هذا الجماعة كلها هي أربعة فقط والباقي كله بجماعة أيه؟ لتاع النس من صح عين أفضل أفضل نحن من ذلك القبلة نعم نعم نعم وقلنا بدل عربيون قلنا عربيين فينا وخرج من الكتاب فلا يدين من اخبار وحده وعن كتب شو هذه اطوار ما يقال اطوار ومع ذلك جاء عن العرب انهم قالوا اطوار اي شو هذه فعول عيون ولا يقال اعيان ويقال أعين لكنه شاذ فالعرب الذين قالوا أعين تركوا على أهل الشر ثم يقول لك أعين اسما فصح عينا وكان فعل ما صح العين طيب هل وجد في القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على آمين وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينبغي أن نقول شيئا لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد بدون التفسير تأصيل غير مستقيم لأننا مرينا أن مثل آمين جمع شعر مع أنهم في القرآن فكيف يكون شعرا لا لا كثير يقول أنا أمين إلى أن جمع التفسير ما له أوزان مضطردة وأن أوزانه كلها أغلبية وأقول أيضا جمع لكل اسم مهدد مباعين قبل ما هو فيه إلا الشيء أكثر إحترازا من رباعي إحترازا من غير رباعي بمد ثالثة إحترازا من مالا بمد ثالثه أسئلة عنهم عنهم إحتراز مثال ذلك كلمة طعام طعام اسم مذكر رباعي تنذير الثالث قول نقول في جمعه نداء نقول في جمعه البسه طيب إذن كلما وجدنا اسما رباعيا منجور الثالث فإن جمعه على أفعلة كسفاء وأصفية وطعام وأطعمة ولباس وألبسة وحذاء وأحذية وكذي. طيب هل نقول عصفور عصفور موفي يهو قماسي صادفة واو رحيمة ما ينطبق على هذا إنما نقول جسمين مدخلين رباعيين. طيب ماذا نقول في زينب؟ زينب ثلاث يا شرطي أنها من مذكر وأنها لم تمر ويقولون بثالث الزعاد شرط واحد وهو التأمين والشرط يكون مذكر وهذا معنى. فلا نقوم في جمع الزعاد إذا كان عندنا نساء كل اسم زعاد ما نقول فيها فالفعيلة. طيب قال المؤلف والزمه في فعال او فعال مفاعل فعيل او اعلان الزمه ايه الجمع على افعله في فعال او فعال لكن بشرط بفعال او فعال نعم لكن بشرط يقول مفاعل فعيل تضعيف أو إعلان. وش الفرق بين التضعيف والإعلان؟ التضعيف أن يتكرر الحرف والإعلان أن يكون فيه حرف حرف علة. وش مثال فعال مضاعفا؟ قرار نقول فيها أقرة وجلال أجلة وما أشبه ذلك. طيب هذا الطريق الإعلان ايش مثال الإعلان؟ رداء رداء هذا جمع شفاء شفاء نعم وش عندك ما قضاء قضاء يسموه أقضية وكفاء أيضا يسموه أقضية ها كيف ما في التعليم أقضية يعني يقول إلزموا كفاء مثلا من صاحب فقير نفس المفرد يكون في تضعيف او في اعلان سماء ما نعم خداع جمعه اخفيه خداع جمعه اخفيه وعلى هذا فقط صرف القضاء والسماء نعم ما تجمع على اسمها اذا ندرسها تجمع العروض ها؟ جمع بكل شيء مذكر رباعي ثالثه مد ثالثه مد نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. لو تجمع أقذلة في زن المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال فبكات فكات وأبكت وزمان وأزمة وقباء وأقبية وهنا وأبني. أحمر وحمرا. أحمر نقول في جنة حمر خير لك من حمر النعم أو حمر النعم بفعل رقيق. طيب أصغر نقول خضر. حمراء نقول حمر. سوداء نور. قال هذا فقط. وفعلة جمعا بنقل المدرى يعني معناها ان كلمة فعلة تأتي لكنها بالنقل يعني بالسماع عن العرب وليس بالتأتي. مثالة مثل ولدة سمع ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد على وزن فعل. لكن أقول مالك فعلة جمعا بنقل مدرى هناك كلمة فعلة هذه آخر أوزان جموع الفعلة أولى أفعلة أكبر ثم فعلة ثم فعلات آخرها يقول فعلة ما لها فعل كلها مبنية على النقل فعلة جمعا بنقل مدرى يعني يعلم مثل ولدة جمع ولد ظلمة جمع ولد وما أشبه ذلك. هذه نقول فيها ليس لها قياس وإنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى السماع. نعم. وفعل لاسم رباعي بنفس قد زيد قبل لام إعلالا فقط ما لم يضاع في الأأم بالألف وفؤالا في حقيقة ما ركبه الكتاب ولهذا لو نقرأ شرح كمان. طيب نقرأ شرح. بسم الله. قال رحمه الله انا ما رجعت لاني ما ارى الا ان يسمع قال رحمه الله تعالى وفعل مثل رباعي بمد وفعل مثل الرباعي بمد قد زيد قبل لام قبل لام قبل لام إعلالا فقط قبل لام إعلالا فقط قبل لام إعلالا فقط ما لم يضاعف في الأعم بالألف وفعل جمعا لفعلة فرق ونحو كبرى. طيب الآن شوف المرعين هما الكفر فعل وفعل والثاني فعل. طيب ونحو كبرى ولفعلة فعل ولفعلة فعل ولفعلة فعل الثالث فعل وقد يجيء جمعه على فعل فعل فقد من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرب في كل اسم رباعي حذف قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قزال وقذل وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرب نحو عنان وعنن وحجاج وحدد فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرب نحو سرير وسرر وذلول وذلل ومن أمثلة جمع الكسرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكسرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرى وقد يجيء جمع حكمة وقد يجيء جمع فعلة كسرة لا كسرة وكسرة ما هذا كسرة كسرة خبزة نعم كسرة بالجارة أو نعم وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحى وحلية وحلى معنى الحياه المقال لحى والمقال حلية لكن قوله وقد يجيء جمعه هل معناه انه يجيء وجهان وفعل قليلة أو فعل قليلة أو أن المعنى أنه قد يجيء مخالف للفعل فلا تقول في لحية جحة الظاهر الأول وأنه يجيء أن تقول جحا ولحا قبل أين نعم هو عاد على جاني فوجة على قدران إيه؟ على الحمار هو ما تأثر بس من الأوزان نعم لكن بموضوع مر معلن من الأوزان كبرى على كلمة السنة بما بعد الجنوح يطيبها وفعل وفعل سلام مر علينا ثلاثة عن جسد ها؟ ايه؟ نعم الأول فعل وجاءنا في كامل وكمل في نحو راهي راهي نعم لا نجم بناقش في القاموس ولا تسأل العرب في نحو رام بالتراب الكوالة. رام ابن فاعل موقوف رام مثل بالمؤلف مش مداره قاضي ثاني في نحو رام ذو اضطراب فعلة تقول في رام رمى وفي قاض قراء وفي الثاني ثم طيب رام رمى المؤلف يقول فعلة ورمى في فعلة رمى في فعلة لكن فيها علاء وأصل رمى رمية لكن تحرك بالفاء الياء وانفتح ما قبلها فقول إلى ألفا فصارت يغاني رمى غزا أصلها غزا وه لأن ما هذا يغز وود لكن قيل فيها غزاة لأن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألف فقيل غزاة وعلى هذا فقط وشاء نحو كامل وكمل كامل على وزن فاعل لكنها ليست ناقصة قلت لأن آخر حرف صحيح فيقال في كامل يقال فيها كاملة على وزن فعلا طيب و لا يقال كاملة وكان كاملا وكاملا وغيرها ساحر سحرة فاجر فجرة كاهن كان وكافر شغرة إذن وشاع نحو كامل ما بيش عيسى عشان نصرها العاشر فايس كافر شفرها نصرها العاشر لكن كامل تقول فيها كاملة وش تقول هذه تقول هذه من فضلك ولا تقول ما أعرف الله وشاع نحو كامل وكاملة يقول مالذ ايش فعلى لوقت فقد فعلى لوقت كقديم يعني لكل وقت يشبه قديم وقديم معروف أنه فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول فكل فعيل بمعنى مفعول له فعلى قديم نقول فيها قتلى وجريح نقول فيها جرحى ففعيل إذن فعلى لكل اسم على صفة قديم فعل لوصف فقديم طيب قديم قبضة لا لأن المؤلف يقول فعل لوصف فقديم وقديم اسم ولد بوصف عقيد يقول عسى ليس من اسم ثم يقول فعل الوقت كقدير وزمن زمن يعني طويل الزمن الزمن يعني المقعد يسمون الناس حرور يعني حرور عند العامة الزمن هذا اللي نقدر يمشي نقول في جمعه زمن فعلا كذا فقدي وزن وهالك وهالك يعني وكهالك وقال فيها هلك طيب ما ميت وقال فيها موت ولهذا قال وميت به قمن كذا مشبه طيب نشوف اللي مرنا الان فعل هذا هو الرابع وقد يجيء جمعها على فعل هذا الخامس قول أو مر علينا فعلا فعل فعل جمع لفعلة مر علينا فعل جمع لفعلة إذن وقد يجي جمع على فعل من الوزن الأول في نحو رام باضطراب فعلة هذا الخامس مثل ما يدل العرب وشاء نحو كامل وكان العرب فعلى الوصف هل سبع قال لفعل اسما صح لاما فعله كرام ورماة وقاض وقضاة ومنها فعل وهو مضطرب في وقت على فاعل صحيح الله من مذكر عاقل نحو كامل وحملا وساحر وسحر واستغنى المصنف عن ذكر القيود عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل فيما اشتمل عليها وهو رام وكامل فعلى لوصف كقتيل وجن وهالك وميت به قمل من أمثلة جمع كثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجه كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزمن وزمن ومن فاعل كهالك وهلكا ومن فيعل كميت وموتى وأفعل نحو أحمق وحمقى أحمق ما لك الماضي أحمق وحمقى ما لك أي ميت موضوع بالقوسين أي هذه وأفعل نحو أحمق إذا ما لك الماضي لأنه نحن نرفع طيب ميت لحظة ميت يقوم على وزن فيعل ميت لأن أصلا ميت مما فهمه ولكن حصل في إعلان في قلب الواو ياء ثم أضغمت التي قبلها فقيل ميت وهذه الإعلانات التي يقول المحمود رحمه الله إنما يتصيدونها تصيدا وإلا فإن اللغة العربية وكلام العرب هو الحاكم على هذا الشيء ولو شدينا أن أصل ميت أصلا ميت قد يقول واحد إن أصلا موجد موجد فإن الواقع ينبغى أن الحاكم أنهم يقولون إن هذا أصلها ميت سيد وجرة سيد سيد لو تقول العام تعالى سيد ها يقول يا وجد هذا هو أصل بالسيد حتى أبدا نظر غير غير غير يمكن يقول عليه كده لفعل اسما صح لا من فعل فعل صح لا من فعل والوضع في فعل في فعل وفعل نعم. والوضع في فعل وفعل في فعل وفعل قل ذلك. من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرب وقرضا. قرب فاعل ورد كذاك في انفاه ايضا اضطرد. لان النقص انا ما رجعت ولا نقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في انفاه ايضا اضطرد. واضطرد ايضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراد ومريضة ومراد. من وهذا المقترن كان مالك بقوله وفي فعيل وصف فاعل، وإنما قال وصف فاعل طلب من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل فلا أعظم أخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد فذاك في أنثى أنثى فعيل إيش فعيلة حليم وكريم مريض الحمد لله كريم فعيل بمعنى فاعل يعني كارث صغير مشبه. نعم. أساء في وقت على فعلانا أو أنثيين أو على فعلانا ومثله فعلانة يلزمه فيه نحو طويل وطويلة كبير أي واضطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلان أو على فعل نحو عطشان وعطاش وعطشا وعطاش وندمان وندان. وكذلك اضطرد وشاع في وصف على فعلان أو أنثيه أنثي فعلان فعل وفعلانة يعني فعلان الوقت مؤنث وأحيانا يكون على فعلة مثل سكران وسكرة وأحيانا يكون على فعلانة مثل ندمان وندمان هذا ما يكون أو زيد. قال أو على فعلانة زيد ندمان. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان على فعلان وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان نحو قمصان وقماص وقمصانة وقماص. والتزم فعال في كل وقت على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال. أرجع القاموس من كان عرب وشتم هذه وبعضهم. نعم. وبفعول فعل نحو فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرب. في فعل اسما مطلق يطلق الفاء ألفا ألفا ألفا إنك الوفاء ألفا ألفا مطلق الفاء في فعل مثلا مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان فعلان حصر قول في فعل اسم مطلق الفاء ما معنى مطلق الفاء يعني مفرد سواء بالفتح بالفعل او بالكسر مثل الفعل او بالضم مثل الفعل وقول اسما استوعب من نصف جاء في قوت وقاع نعما ظاهاهما وقل في غيرهما ومن أمثلة جمع الكثرة فعول وهو مضطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبوه ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالبا وهو ملتزم فيه غالبا واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء نحو سعد وكبوه وسيف وفلوس أي على فعل أو على فعل بكسر الفاء نحو حم وحمول وبرس وبروس أو على فعل بضم الفاء نحو جن وجنوب وبرد وبروس ويفقد فعول في فعل في فعل نحو أسد وأسود ويفهم كونه غير ويفقد فعول في فعل نحو أسد وأسود ويفهم كونه غير مضطرد في قوله ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده بالاضطراد وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل فعلان حصل إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلان وهو مضطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان وغراب وغربان وقد سبق أنه مضطرد في فعل فقرد وفردان واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وطيعان وتاج وتيجان وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان سمع من أبنية جمع الكثرة فعلان وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان أو على فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيب ورغبان أو على فعل أو على فعل نحو وفعل فعل نعم بدل المثال وفعل اسما وفعيلا وفعل او على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان قرص قرصان ولا قرصان نعم. لأن ما جاء إبراهيم نعم. هذه ولد كريم ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا وناب عنه أفعلا أفعلاء في قيل أن في المعال وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل من أمثلة جمع الكثرة فعلاء وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو غريب وظرفاء وكريم وكرماء وقسيم وبخلاء وأشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى أن ما شابه إلى أن ما شابه فعلا في قوله دالا على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلا نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولي وأولياء وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهيج وأهلنا فواعل الغيب هذا موضوع وحائل وصاهر وفاعلة وشد بالفارس معنى ما ذلك نزل بجمع كثر الفواعل وهي لسم وهو لسم على فاعل نحو جوهر وجواهر او على فاعل نحو طابع وطوابع او على فاعل نحو قاطعاء وقواطع او على فاعل نحو كاهن وفواعل وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر ما لا يعقل نحو فاهم وفواهم وإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشد فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل أيضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وفواحد فاضمة وفواض وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذا تائم أو مزالة بنزلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو صحابة وصحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحليبة وحلائب أو مجردا منها نحو شمائل وشمائل وعقاب وعقائف وعزيز وعجائب وبالفعال والفعال جمعا صحراء والعذراء والقيسة الإتباع منزلة جمع كثرة فعال وفعالة ويختلفان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء والصحار والصحارى او صفه كعذراء وعذار وعذارى واجعل فعاليه لغير ذي نسب إكذبة الكرسي تتبع العرب. من أمثلة جمع كثرة فعالي، وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب، نحو كرسي وكراسي وبرقي وبرادي، ولا يقال بصري ولا قاري لأن له بصري النسب. نعم كرسي. نعم. ها؟ مثل بصري من البصرة اللي هذه متجددة للنسب، لكن كرسي أيضا أصلية. كرسي من يكتب إلى الكرس، لكن بصري مثل إلى بصرة. نعم. كرسي هو برد. وبفعال اهم شيء عندي انكم تعرفون الان ان هذا القبله والباب كبر، هذا اهم شيء. اين المهم هذه العالم اربعه الان والباقي كله كبر. نعم. ثم هو يقول من امثله من امثله بعد يدل على ان المثل حصل. وبفعالنا وشبههم ثقى في جمع ما فوق الثلاثه الثقى. من غير ما مضى ومن خماسي ومن خماسي يبرد الآخرة يبرد الآخرة انت بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به ثم العدد، وزائد العاد الرباعي يحذفهما لم يكن لينا إكره الذي من أمثلة جمع كثرة فعال وشبهه، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان. هذا كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان. فعال فعائل قول. طيب مفاعل مثلا ايه يجمع بفعال كل ألف رباعي قول المتهاجمون حتى فعال المتهاجمون ايه أي نتيجة لكن الكلام على الوزن فقط ما هو على الأصول. يجمع بفعال كل اسم رباعي غير مزيد فيه، نحو جعفر وجعافر وجبرج وجبارج وبرك وبرادي. ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد. واحفرج بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره، وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في القياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في القياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا. اشوف ويحذف خامسه نحو سفارك وسفرجل وفارس في سفرجل سفارك في سفرجل وفرازد في ترجق وخوارم في خوارم. وأشار بقوله فارس أي فارس فارس وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد والرابع الشبيه بالمزيد البيت لأنه يجوز حيث رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد لأن كان مشبه الزيادة كنون أو النق أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزة فيجوز أن يقال فوارق وفرازق والكثير الأول وهو حرف الخامس وإبقاء الرابع نحو فوار وفرازق فإذا كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجد حذفه لم يتعين حذف الخامس فتقول في تفرجل تفارج ولا يجوز تفارج وأشار بقوله وزائد العادي الرباعي البيت إلى ما زائد العادي الرباعي يعني زائد المتجاوز أربعة العادي بناء المتجاوز ما هو العادي من العادة لأنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر فتقول فيه في فطرة تباطئ وفيه تباطئ تباشف وفيه مدح ومدحرج بحال فإن كان حرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يثبت بل يجمع الاسم على فعاليم نحو قرطاس وقراطيس وطنجيل وقناديل وعصفور وعصافير والسين والتاء من كمستدع حزن إذ ببنى الجمع بقاهما مقل والميم أول من سواه بالبقاء والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله إن سبقا إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لأبقيت لأختل دماء الجمع الذي هو نهاية ما تلتقي إليه الجموع وهو فعال وفعالين حدثت الزيادة فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء بعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك والأولى هي المرادة هنا والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداع وجزة السين والتاء وتبقى الميم لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد ويلندد وتحدث النور وتبقى الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتفجرهما ولأنهما بموضع يقعان فيه دالين على معنى نحو أقوم ويقوم أقوم ويقوم بخلاف النور فإنهما في موضع لا تدل فيه على معنى أفضل وألندد وليلندد الخصم يقال رجل الخصم يقال رجل ألندد ويلندد أي خصم مثل الألد والياء للوحد إن جمعتما تحيزبون فهو حكم حكم إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الآخر لا يتأتى معه وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك حذف ما لا يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر فتقول في حيزبون حزابين فتقلب ياء وتبقى الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجمهور والحلزبون العجوز. عندنا الحلزبون الجيد. حلزبون الجيد هذا فرق الحاجة. الحلزبون لا بس العجوز وخيروا في ذات جي فرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا. يعني انه اذا لم يكن لاحد الزائدين مزية على الاخر كنت بالخيار فتقول في فرندا ترانك بحذف الالف والقاء النون وتراد بحذف النون والقاء الالف. وترادي بحزم وقال عليك وكذلك علامد وتقول علامد وعلام وعلام ومثلهما حبانط وتقول حبانط وحبار لأنهما زيادتان زيادتا معنى للحافظ بكبر الجلد ولا مزية لإحداهما على الآخر وهذا شأن كل زيادتين زيادتان للحافظ. والترنداء الشديدة والأنثى فراندة فراندة والعلندة بالبؤر فراندة فراندة فراندة فراندة ثم فراندة والأنثى ترندا والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء. وربما قيل جمل هولندا بالضم. والحبنطاء القصير البطين وقال رجل حبنطي بالتنوين حبنطا رجل حبنطا بالتنوين وامرأة حبنطاء حبنطاء